وَقَالَ الَّذِينَ

الحاج يا رب يا هاد الزراعة الأعلى مش كاوش عليك يا سلام وسخر لهم الملك لتجري في البحر بأمره وسخر لهم الملك وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل Oh,

ومن عصاني فإنك غفور رحيم. Oh. عند بيتك الحرام ربنا نهيم الصلاة فجعل فئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وعلى الإعلام جمهورية مصر العربية في بتلاوة وتجويد القرآن الكريم وهو سعد الفضيلة فضيلة الشارع الشيخ محمود محمد صابر المقيم بالمعالي من الان وحافظة الشرقية كما نقل السبع حضرتكم صوت الهدوء من شركة اليمن الكهربائية للصوت والضوء إدارة الحاج سيد اليمني وأولاده المقيمين بمدينة المحلة الكبرى من شان جديدة شارع 10 أما من أولى مخازن الفراشة الذهبية فراشة شيخ الشهر الكبرى لصاحب الحاج ويمشي من دار وأولاده المقيمين في الجبرية مركز المحلة الكبرى.